الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الله أكبر. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم. الآية. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يخبر تعالى في هذه الآيات عن أول لقاء بين يوسف وإخوته وجاء إخوة يوسف جاءوا يطلبون الميرة ويطلبون الكيل يشترون القوت وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه وهو في مجلس السيادة والعزة فعرفهم وهم له منكرون لا يعرفون لا يخطروا بالبال أين يوسف يأتي هنا هذا لا يتصور. عرفهم بعد انقطاع وغيبة طويلة وهم له منكرون غير عارفين به ولما جهزهم بجهازهم يعني جهز لهم ما طلبوا وما اشتروا من الزاد والقوت قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير منكم. يقول المفسرون أنهم أيمكن يقول لهم هذا الكلام إلا أنهم تحدثوا معه وقصوا عليه الله أنهم خلفوا أخا لهم هنا أخا لهم من أبيهم فقال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فاستعمل معهم يعني كما يقال أسلوب الترغيب والترهيب ألا ترون أني كيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فبدأ التدبير للتلاقي بعد الفراق وبعد الانقطاع طويل. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم بضاعتهم التي جاءوا بها ليشتروا بها من الميرة اجعلوها في رحالهم ردوها عليهم. قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم ولكنهم أجابوا قالوا لما قال لهم فإن لم تأتوني به فلا خير لكم ولا تقربون. قالوا سنراود عنه، وعدوا بالمجيء به سنراود عنه وإنا لفاعلون. وقال المسلمون اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. هذا مما يشجعهم أن ردت عليهم بضاعتهم، فيظهر أنهم يعني حصلوا على الطعام والميرة أنها صارت مجانا، حصلت لهم مجانا. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع، هذه المراودة هي المراودة التي قالوا سنراود عنها. قالوا يا أبانا منع منا، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيد، يعني إلا أن نأتي بأخينا فأرسل معنا أخانا، منع منا الكيد إلا أن نأتي بأخينا فأرسل معنا أخانا نكتل، أرسله معنا حتى نحصل على الكيل، منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. ولكن أبوهم نبي الله يعقوب تذكر حالهم وأسفل وما فعلوه بأخيهم، فكيف يأمنهم؟ هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كأنه يعني مال إلى الاستجابة لطلبهم وإرسال أخيهم الابن الصغير كما سيأتي في السياق سياق الآيات التالية، لكن أراد في هذه المرة أن يتوثق كما سيأتي. فيما يأتي قال لن أرسل معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. كل هذا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهي مراحل مراحل وفيها تدرج إلى النصر، يعني مجيئهم إليه وتحكمه في قوتهم على وخضوعهم له، وعلى كله يعني بدايات النصر عليهم وهم لا يشعرون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون الآيات، أي لما تولى يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام خزائن الأرض دبرها أحسن تدبير، فزرع في أرض مصر جميعها في السنين المخصبة زروعا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار واجبا من الأطعمة شيئا كثيرا، وحفظه وضبطه ضبطا تاما. فلما دخلت السنون المجدبة وسار الجدب حتى يعني هذا الكلام كله مأخوذ من يعني من دلالات الكلام ومن ومن اللائق للوجه ما دام حفيظ وعليم لابد أنه اتخذ التدابير يعني لجمع يعني نتاج السنين السبع التي فيها الخصب الجروع الكثيرة. هذا ما أقول من دلالات السياق والمقام. أن تولى وحفيظ وعليم ووعد وطلب هذا المنصب أن يكون على خزائن الأرض يعني على الأموال المدخرة والأقوات أقوات الناس. هذا أعز مطلب للناس القوت. نعم نعم. وسار الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي حتى وصل إلى فلسطين فلسطين لا. التي يقيم فيها يعقوب وبنوه. نعم بعد وعم الجدب لإيش؟ وسر الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي كان عليك استنباط من مجيئهم وحاجتهم بطلب طعام. هذا كله استنباط من دلالات يعني القصة. والسياق كله يدل على شدة حاجتهم و سبحان الله. نعم. وسار الجدب حتى وصل فلسطين التي يقيم فيها يعقوب. نعم. فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون أي لم يعرفوه. ولما جهزهم بجهازهم أي كان لهم كما كان يكيل لغيرهم. وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير من حمل بعير. وكان قد سألهم عن حالهم فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه وهو بنيامين. فقال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم رغبهم في الإتيان به فقال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين في الضيافة والإكرام. ثم رهبهم بعدم الإتيان به فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه وأن ذلك يحملهم على الإتيان به. فقالوا سنراود عنه هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه وكان يتسلى به بعد يوسف. فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم. وعلاقة الأب ببنيامين من ابن الآخر واضح في القصة من أول لا يوسف هو وأخوه أحب إلى أبيه. يعقوب عليه السلام يعني قلبه متعلق بابنيه الصغير يوسف وأخيه وما زال هكذا. نعم. وإنا لفاعلون لما أمرتنا به. وإنما دفع يوسف إيش؟ وإنا لفاعلون لما وإنا لفاعلون وإنا لفاعلون نعم لما أمرتنا به. وقال يوسف لفتيانه الذين في خدمته اجعلوا بضاعتهم أي الثمن الذي اشتروا به من الميرة في رحالهم لعلهم يعرفونها، أي بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم لعلهم يرجعون لأجل التحرج من أخذها على ما قيل. لأجل التحرج من أخذها. لأجل التحرج من أخذها. التحرج من أخذها. على ما قيل. والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم هذا هو الظاهر. ما أراد أنهم يرجعون يقولون نسيت البضاعة ويرجعون من أجل هذا. لا، هذا ضعيف، بل فرحوا بذلك، ما نبغي هذه بضاعة لو ردت إلينا. فرحوا بذلك، حصلوا على مطلوبهم من الميرة وردت إليهم بضاعة. فأن الصورة الواقع تشعر بأنها لم تكن يعني عن غلط أو نسيان. قالوا هذه بضاعتنا، ما نبغي أي شيء نريد بعدها، هذه بضاعتنا وردت إليه ونمير واهلنا ونحفظ أرحامنا ونزداد خيرا. نعم. والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيا، ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بها ولا يشعرون لما يأتي. فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي إن لم ترسل معنا أخانا أرسل معنا أخانا نكتل، أي ليكون ذلك سببا لكيلنا. ثم التزموا له بحفظه، فقالوا وإنا له لحافظ من أن يعرض له ما يكرهه. قال لهم يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف، ومع هذا لم تفوا بما عقدتم من التأكيد، فلا أثق بالتزامكم وحفظكم، وإنما أثق بالله تعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أن يعلم حالي وأرجو أن يرحمني فيحفظه ويرده علي. وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم، وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم، ثم إنهم لما فتحوا متاعهم إلى هنا ولما فتحوا. نعم.